في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. أمول القوافي كم أراك انقيادها، لك الفصحاء العرب كالعجم اللقني. هنيئا لك البيت الجديد موسدا يمينك فيه بالسعادة واليمن، مجاور سكن في ديار بعيدة من الحي سقيا للديار وللسكن. طلبت يقينا من جهينة عنهم، ولن تخبريني يا جهينة سوى الظن. فإن تعهديني لا أزال مسائلا، فإني لم أعط الصحيح فأستغني. وإن لم يكن للفضل ثم مزية على النقص، فالويل الطويل من الغبن. أمر بربع كنت فيه كأنما أمر من الإكرام بالحجر والركن. وإجلال مغناك اجتهاد مقصر، إذا السيف أودى فالعفاء على الجفن. لقد مسخت قلبي وفاتك طائرا، فأقسم ألا يستقر على وكني. يقضي بقايا عيشه وجناحه حثيث الدواعي في الإقامة والضعن. كأن دعاء الموت باسمك نكزة فرت جسدي، والسم ينفث في أذني. تئن ونصبي في أنينك واجب، كما وجب النصب اعترافا على إني. ضعفت عن الإصباح والليل ذاهب، كما فني المصباح في آخر الوهن. وما أكثر المثني عليك ديانة، لو أن حماما كان يثنيه من يثني. يوافيك من رب العلا الصدق بالرضا بشيرا، وتلقاك الأمانة بالأمن. ويكني شهيد المرء غيرك هيبة وبقيا، وإن يسأل شهيدك لا يكني. يصرح بقول دونه المسك نفحة، وفعل كأمواه الجنان بلا أسني. يد بدت الحسنى وأنفاس ريها تقا، ولسان ما تحرك باللسن. فليتك في جفني موارا نزاهة بتلك السجايا عن حشايا وعن ضبني. ولو حفروا في درة ما رضيتها لجسمك إبقاء عليه من الدفن. ولو أودعوك الجو خفنا مصيفه ومشتاه، وازداد الضنين من الضن. فيا قبر واه من ترابك لينا عليه، وآه من جنادلك الخشن. لأطبقت إطباق المحارة فاحتفظ بلؤلؤة المجد الحقيقة بالخزن. فهل أنت إن ناديت رمسك سامع، نداء ابنك المفجوع، بل عبدك القني سأبكي إذا غنى ابن ورقاء بهجة، وإن كان ما يعنيه ضد الذي أعني. ونادبة في مسمعي كل قينة تغرد باللحن البري عن اللحن، وأحمل فيك الحزن حيا، فإن أمت وألقك لم أسلك طريقا إلى الحزن، وبعدك لا يهوى الفؤاد مسرة، وإن خان في وصل السرور فلا يهني. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات، تقديم هشام محمود.